الدم الصليب على إبليس النصر أكيد. بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رافعين رايات، رايات النصرة بيك غلبي. يا ابن الله ده بسلطانك لينا حياة، تحنى لاسمك كل جباه، تسبيحك من كل شفاء. نرفع اسمك يا ابن الله ده بسلطانك لينا حياة، تحنى لاسمك كل جباه، تسبيحك من كل شفاء. نرفع اسمك يا ابن الله ده بسلطانك لينا حياة، تحنى لاسمك كل جباه، تسبيحك من كل شفاء. بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا أغنيات، رفعين رايات، رايات النصرة بقلبين. ليك القوة والسلطان، ليك بنبيع كل الألحان، وبروحك نرفع أعلام مجدك يعلى في كل مكان. ليك القوة والسلطان، ليك بنبيع كل الألحان، وبروحك نرفع رايات النصرة بقلبين. بالهدى